الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند ما نهي عن صومه. قال الشيخ: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يبقى المذهب أن صيام يوم الشك مكروه، وسيأتي أنه مكروه تحريما، ليس مكروه تنزيها، ليست كراهة تنزيهية، إنما هي تحريمية. يستثنى من هذا إذا كان له عادة، يعني إنسان يصوم مثلا اثنين وخميس ثم وافق يوم الشك أي اليومين، وافق الاثنين مثلا، فإنه يصوم لأنه معتاد أن يصوم يوم الاثنين وخميس. إذا كان له عادة، يعني هو معتاد أن يصوم أيام معينة في الأسبوع أو في الشهر، فإذا هذه الأيام وافقت يوم الشك، يصومه ولا ما يصومه؟ يصومه لا مانع، لأنه وافق عادته، لم يصومه من أجل أنه يوم الشك. بس اليوم الشك يعني يوم الشك ما هو؟ يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، والسماء فيها غيم أو ليست فيها غيم، ولم نرى الهلال، لم نرى الهلال، لم نتمكن من رؤية الهلال. فإذا اليوم الذي يلي هذا إما أن يكون 30 من شعبان، وإما أن يكون 1 رمضان، صح ولا لا؟ هذا هو يوم الشك عند الشافعين. يوم الشك هذا حرام صيام، إن الإنسان يصوم على أنه من رمضان احتياطا أولا، هذا ممنوع الصيام، إلا إذا كان له عادة معتاد أن يصوم أيام معينة ووافق يوم الشك يصومه، أو يصله بما قبله، يعني هو لم يصم يوم الشك بمفرده وإنما وصله بما قبله، يعني صام مثلا أتى يوم الشك يوم الاثنين، هو صام الأحد ويريد أن يصوم الاثنين، لا مانع، لا مانع في هذا. قال الشارح: يحرم صوم يوم الشك، هنا تصريح بالتحريم، وهذا أفضل، هذا أفضل. يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، تطوعا يعني نافلة بغير سبب، بغير أن يكون هناك سبب من الأسباب لصيامه. وكذا يحرم صومه تحريا، تحريا يعني احتياطا، رجل قال أنا أصوم يوم الشك احتياطا لئلا يكون من رمضان، ظنا أنه يمكن أن يكون من رمضان، تحريا لأجل رمضان. قاله البندريجي أحد فقهاء المذهب أصحاب الوجوب، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يبقى الذي يصوم يوم الشك وقع في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه البخاري تعليقا، ومعلوم أن تعليقات البخاري صحيحة إذا كانت بصيغة الجزم، وصحتها معناها أنها إلى من علق عدو البخاري، فإذا علق البخاري عن الصحابي دل ذلك على أن هذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري. ولو صام يوم الشك لم يصح في الأقيس، لم يصح في الأقيس، في الأصح قياسا على صوم يوم العيد. يبقى إذن إذا صام يوم الشك فهل صيام يوم الشك صحيح؟ هنا مسألة مهمة جدا. الشافعية والجمهور يرون أن العبادة إذا كانت فاسدة فهي باطلة، فالفساد والبطلان بمعنى واحد، بمعنى إذا جاء الشارع ونهى عن عبادة، ما الشارع نهى عن عبادة في وقت معين مثل صيام يوم الشك، نهى عن صيام هذا اليوم، وجاء شخص وتجرأ وصامه بغير سبب، فهل هذا الصوم صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه باطل ولأنه فاسد، باطل وفاسد بمعنى واحد. الذي اختلف قوله في الباطل يفرق بين الباطل والفاسد هو الحنفية، ماذا بالإمام أبي حنيفة، فعنده أن هذا الصيام يصح لأنه فاسد وليس باطل، يفرق بين الباطل والفاسد. هنا يؤكد الشيخ على هذا المذهب، على مذهب الشافعية، يقول لو صام يوم الشك لم يصح في الأصح، يبقى إذن صيامه غير صحيح، قياسا على صوم يوم العيد الذي يصوم يوم العيد صيام صحيح؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. طب ما هو الجامع؟ ما هو الذي يجمع بين هذا وهذا؟ ما هي العلة؟ التحريم، بجامع التحريم، يعني الذي يجمع بطلان أو عدم صحة صيام يوم العيد أنه محرم، وعدم صحة صيام يوم الشك أنه محرم أيضا. إذن هذا الذي هو جمع بينهم، خلاص، هذا هو العلة التي جمعت بين قياس يوم الشك على قياس على صوم يوم العيد. وقيل يصح، قيل ضعيف لا يعتبر، وقيل يصح لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد. قابل للصوم، قابل لأنه يمكن صيامه كما بين لنا الشيخ أنه يمكن صيامه في حالتين، إذا كان له عادة فيمكن أن يصوم يوم الشك، له عادة اعتاد ووافق هذا اليوم اللي هو يوم الشك عادته، ممتاز. الأمر الثاني أنه يصله بما قبله، فإذا يوم الشك يختلف عن يوم العيد، هناك فرق بين يوم الشك ويوم العيد. يوم العيد لا يمكن أن تصوم حتى لو كان موافق عادة، يمكن تصومه؟ لا، لا يمكن أن تصومه. وقيل يصح لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد. ولو نذر صوم يوم الشك لم يصح على الأصح، حتى لو نذره يعني أوجبه على نفسه، قال إن الله علي أن أصوم يوم الشك، لا يقبل هذا النذر، لأن النذر لا يقع على المحرم. ويستثنى ما ذكره الشيخ، وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا. يعتاد الشخص صومه تطوعا، هو يريد أن يتطوع نافلة، بأن كان يسرد الصوم. سرد الصوم هو صيام أيام السنة كلها فيما عدا ما حرمه الله إلا العيدين، هذا هو سرد الصوم. صيام أبو داود يعني؟ لا، صيام داود يوم ويوم. أما سرد الصوم هو أن يصوم جميع الأيام، سرد الصوم أن يصوم جميع أيام السنة فيما عدا العيدين. إذا كان هو يسرد الصوم فإذا هذا يمكن له أن يصوم يوم الشك، لأنه وافق عادة له، أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس، وافق هذا صوم الاثنين أو الخميس يصوم، أو يصوم يوما ويفطر يوما. الرجل هذا كان يصوم يوم ويفطر يوم، فلما أفطر كان في اليوم الذي قبل يوم الشك، ثم وافق يوم الشك اليوم الذي يصوم، نقول له يجوز لك أن تصومه، يجوز لك أن تصومه. عشان في صيام داود إذا وقع هذا صوم يوم الشك غدا رمضان أو مش رمضان عليها نصوم، عليها نصوم إذا كان يصوم صوم داود عليه السلام. أما هذا سراد الصوم نفس الشيء، إذا كان يسرد الصوم يصوم. وحجته قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. شوف الحديث واضح، لا تقدم يعني أنت لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، اليوم الذي قبل رمضان واليوم الذي قبله، يوم أو يومين، إلا هذا استثناءه في الحديث، إلا أن يصوم، إلا رجل كان يصوم يوما صوما فليصومه، عنده عادة. وهذا الحديث رواه الشيخ. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا هو بفتح التاء، لأنه مضارع أصله تتقدموا، أصل الكلمة تتقدموا، ولكن حذف منه إحدى التائين. ويستثنى ما إذا وصله بما قبله. طب هذا الحديث بيّن لنا صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني له عادة، هذا الحديث بين العادة. طيب إذا أين الثاني؟ أين الاستثناء الثاني الذي يصله بما قبله؟ وعندي استثناءين. الاستثناء الأول أن الشيخ قال إلا أن يكون له عادة فليصومه. الاستثناء الثاني يقول إلا أن يصله بما قبله. طب أين هذا؟ أين دليله؟ هو يقوله. وأما ويستثنى ما إذا وصله بما قبله، لأنه بالوصل يعني بوصله، والوصل يعني الضم، فإذا هو وصل يوم الشك أي ضم الصيام جعل مرادفا جعل معه جعل صوم يوم الشك مع اليوم الذي قبله إذن هو لم يتحر صومه لم يتحر أن يصوم يوم الشك ينتفي قصد التحري لرمضان انتفى قصد الإيه؟ التحري واضح إذن ابتعدنا عن رمضان هنا. وقول الشيخ اللي هو أبو شجاع يعني أبا شجاع وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم ما وصله بيوم ما معنى هذا إذن احنا قلنا أن يوم الشك يوم الثلاثين اللي هو ليلة الثلاثين جاء هو يوم ليلة 29 وصام صام 29 فنقول أن يصله بما قبله يبقى يجوز له أن يصوم 30 ولا ما يجوز يجوز وهذا يوم الشك صام. طب هنا وقعت في محظور وهو أنك خالفت الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إذن أنت وقعت هنا بمخالفة ويرد عن هذه المخالفة خلاص. وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم وفيه نظر يعني فيه تفصيل وفيه نظر من جهة الحديث من جهة الحديث لأن الحديث قال لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إذن أنتم تقولون هذا جائز لماذا هذا فيه مخالفة للحديث. وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم بأكثر من يوم إذن إذا أراد أن يصوم يوم الشك يبقى عليه أن يصوم 28 و29 و30 إذن خرج من الإيه من مخالفة الحديث لأن الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين فإذا سواء تقدم بصوم يوم وهو يوم الشك أو يومين اللي هو اليوم الذي قبله فهذا ممنوع أيضا أن تصومه ممنوع أن تصومه إذا جمعته مع يوم الشك لكن إذا صمته بيوم بمفرده جاز ليس فيه إشكال واضح أشرح عندي فكرة هذه 29 ويصوم يعني نعم هذه السلاسل ربما يقع أول رمضان أو سيكمل شعبان صح إلى سلاسل نعم الآن نحن خلاف يوم الثلاثين صحيح ممكن يقع شهر شعبان 29 ثم ندخل رمضان أول يمكن نعم يمكن أن يقع هكذا. وقد صرح بذلك البندنيجي صرح بهذا الكلام فقال ولا يتقدم الشهر بيوم أو بيومين إلا أن يوافق ما كان أبدا يعني ما كان معتادا خلاص أو كان يسرد الصوم يسرد الصوم يعني يصوم السنة كلها. ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة صام يوم الشك من أجل نذر هو قال لله علي أن أصوم يوما لله وظل يؤخر إلى غدا ثلاثين من شعبان يوم الشك فهل يترك النذر ولا يفعله يفعله إذن سيصوم يوم الشك لأنه وفاء لنذر والنذر واجب هو لم ينذر صوم يوم الشك هو لم يقل لله علي أن أصوم يوم الشك لا هو قال لله علي أن أصوم وظل يسوف يؤخر إلى أن جاء يوم الثلاثين يقول لك ماذا أفعل يمكن أن أصوم يوم الشك غدا أنا علي صوم نذر أصوم ولا ما أصوم يقول له الفقيه صوم هذا اليوم عن نذرك ما إذا صامه عن نذر أو قضاء كان عليه يوم من رمضان قضاء يوم من رمضان الماضي أفطر يوما لعذر ثم أراد أن يقضيه وغدا يوم الشك يسأل الفقيه هل يمكنني أن أصوم يوم الشك غدا عن القضاء هذا اليوم الذي صمت أفطرته في رمضان يقول له يجوز لك أن تصومه يمكن أن يصام عن نذر يمكن أن يصام عن قضاء لماذا؟ مسارعة إلى براءة الذمة براءة الذمة أي أنه لا يسأل يريد أن يرفع عن نفسه السؤال يوم القيامة إذا هو مات لأنه إذا مات سيسأل عن قضائه هذا اليوم وسيسأل عن النذر الذي نذره مصارعة يعني مبادرة يبادر، يبادر أن تبرأ ذمته وأن لا يكون مطالبا بذلك عند الله عز وجل. قال أو كان له سبب، كان لهذا الصوم سبب، خلاص سبب، أي سبب بقى، كما هو نظيره في الصلوات المكروهة، الصلوات التي الأوقات التي تكره فيها الصلاة. عند الشافعية تكره الصلاة في 5 أوقات إلا إذا كان لها سبب، سبب صح؟ سبب متقدم ولا سبب متأخر؟ سبب متقدم ومقارن، سبب متقدم أو مقارن. يبقى إذن هذا السبب يجوز لك أن تقع الصلاة، كذلك لك إذا كان هناك سبب كنذر كقضاء كما إذا كانت لك عادة، كل هذه أسباب، كل هذه أسباب تجوز لك أن تصوم يوم الشك، فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروه 5 أوقات. وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف في المذهب، في المذهب بلا خلاف، أما خارج المذهب هناك خلاف مع الحنابلة. ليس من الأسباب الاحتياط لرمضان أن يحتاط في صيام يوم الشك خوفا أن يكون هو من رمضان، والله أعلم. قال ومن وطئ عامدا في الفرج، هنا يتكلم عن الكفارة، يبدأ يتكلم عن الكفارة. الكفارة عند الشافعية لها سبب واحد، كفارة في الصيام، في صيام رمضان لها سبب واحد فقط، هو هذا السبب. من وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وطئ عامدا في نهار رمضان يعني، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه هي الكفارة. قول الشيخ ومن وطئ أي وهو مكلف بالصوم، يعني شخص مكلف بالصوم. من هو المكلف بالصوم؟ ذكر الشيخ قبل ذلك شرائط الوجوب، قال منها الإسلام والبلوغ والعقل والتمييز، كل هذه شرائط الإيه؟ شرائط الوجوب في الصوم، خلاص ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أول الصوم. وشرائط وجوب الصوم 3: الإسلام والبلوغ والعقل، وأضاف إليها الشارح لا ذكر هنا الشيخ الإسلام أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأضاف الشارح واحدة قادرا، أن يكون قادرا يخرج غير مجبر، يخرج غير القادر. هنا يقول هكذا: من وجب عليه الصوم مكلف بالصوم وقد نوى من الليل، هذا الشخص نوى من الليل، نوى الصيام من الليل على أنه من رمضان، وكان الوطء في النهار، من كل هذه قيود. فلو كان الذي وطئ غير مكلف لم تجب عليه كفار، واحد. كان هذا الذي وطئ لم ينوي من الليل لم تجب عليه كفار، لأنه لم يصم أصلا، لم يحقق شرط الصوم هو أن يبيت النية من الليل قبل الفجر. كان الوطء في الليل لم يكن في النهار لم تجب عليه شيء، لم يجب عليه شيء، بل فعل جائزا إن كان مع زوجته. وكان الوطء في النهار من رمضان من غير عذر، لا يوجد عذر، يبقى كل هذه قيود. أما إذا كان يوجد عذر ليس عليه كفار، وسيأتي معنا. وشيخ رحمه الله لم يستوفي الحد، الحد يعني التعريف، لم يستوفي بيان من تجب عليه الكفار، لم يستوفيه استيفاء كاملا، لم يذكره ذكرا كاملا، إنما هو ناقص. وكان ينبغي أن يقول، سيقول بقى الضابط لهذه الكفار: تجب الكفار، تجب الكفار على من أفسد، يبقى إفساد، من أفسد يوما من رمضان، واحد أفسد يوم من رمضان مطلقا، لا بجماع، مش أفسده مطلقا، لأنه إذا أفسد مطلقا عليه الإثم، يعني واحد أفطر أكل شرب ليس عليه كفارة. فهنا من أفسد يوم من رمضان بقيت بجماع تام، بجماع تام، والجماع التام هو أن يدخل الحشفة أو قدرها، آثم به، يأثم بهذا الجماع. ما معنى يأثم؟ الرجل مع زوجته، مع زوجته، هل يأثم؟ لا، يأثم به لأنه تعدى اليوم، تعدى الصيام، تعدى على فرض الله تعالى في نهار رمضان، آثم به لأجل الصوم، لأجل إيه؟ يبقى الكفارة كانت لأجل الصوم. أما إذا لم يكن صائما كمن كان مسافرا، هو مسافر ومعه زوجته، هل المسافر عليه الصيام؟ يجوز له يفطر، فأفطر وأفطرت زوجته وإذا معها، عليه عليه كفار؟ لا، ليس عليه كفار. إذا أفطرت بطريق الجماع مسافر لا لا مانع، لا كفار، لا كفار عليه. مفهوم هذا؟ يبقى كل هذه قيود مهمة في الإيه؟ في بيان من تجب عليه الكفار. وفي هذا الضابط قيود، قيود يعني ليست مطلقة وإنما هي شروط احترازات. يقول منها الإفساد، فمن جامع ناسيا لم يفطر على المذهب، جامع ناسي، والناسي لا حكم له، الناسي لا حكم له، خلاص مرفوع عنه النسيان. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، خلاص. طيب يا شيخ، هذا في الذي أفطر بأكل أو شرب مثله من أفطر بالجماع، لا فرق عند الشافعية، لا فرق، هذا أفطر نسيانا وهذا أفطر نسيانا، يبقى واحد الإفساد. فلا كفارة حينئذ إذا كان ناسيا. وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامدا، العمد، لأنه العمد يخرج غير العمد، غير العمد زي إيه؟ مثل الناس أو الزاهل، شو واخد باله هو، خلاص هذا لا معفو عنه. وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما، فإنه لا يلزمه الكفارة، خلافا لمالك، خلافا للمالكية. المالكية يرون أن أي إفطار يوجب الكفارة، حتى لو كان بالأكل والشرب يوجب الكفارة. لا، الشافعية يقولون لا، عندنا حديث مخصوص متعلق بالكفارة وهو الجماع. ممتاز. وقولنا تام فإنه لازم الكفارة، وقولنا تام وقد ذكره الغزالي، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، له أربعة كتب في المذهب، له كتاب البسيط كتاب كبير، والوسيط، والوجيز، هذه كتب مشهورة، هذه كتب مشهورة، وله كتاب اسمه الخلاصة. يبقى له أربع كتب في الإيه؟ في الفقه، في المذهب. مهم. البسيط، البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. الوجيز. بالترتيب هكذا، بسيط، وسيط، ثم وسيط، ثم وجيز، ثم الخلاصة. هذه كتب الفقه صح؟ قول الغزالي وكلها كتب نفيسة. اهتم فقهاء المذهب بكتابين منهما، الوجيز وشرح الرافعي في العزيز، والوسيط وشرح كثير من علماء المذهب منهم ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى في المطلب. هذا في فقه الشافعي، فقه الشافعي بس، وصنف هذه الكتب خاصة بفقه الشافعي. وقد ذكره الغزالي احترازا عن المرأة، فإنها، وقولنا تام، يبقى إذا بجماع تام. الغزالي رحمه الله تعالى ذكر كلمة تام لكي يبين أن الكفارة على الرجل دون المرأة، تام، خلاص. من الذي يتمم الجماع؟ هو الرجل ليس المرأة. فإنه لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول الحشفة، تفطر بمجرد ذلك، يعني بمجرد ما يقع هذا أفطرت المرأة، خلاص. وقولنا آثم به احتراز عن المسافر، المسافر لا يأثم لأنه مفطر أو يجوز له الإفطار، احتراز عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص، هكذا جامع امرأته لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل أي شيء، فقط هو جامع بنية الترخص للسفر، يجوز له، فإنه لا يأثم. وكذا بغير الترخص على الصحيح، يعني جامع امرأته بنية أن يترخص برخص السفر أو بغير نية الترخص، يعني ما معنى نية الترخص؟ يعني هو قبل أن يجامع زوجته استحضر في قلبه، قال أنا مسافر والمسافر له رخصة وأنا أريد أن أترخص فأفعل، كأنه فعل هكذا. لا، حتى ولو لم يفعل هكذا هو مسافر معذور، حتى ولو لم ينوي نية الترخص. وكذا بغير الترخص على الصحيح، لماذا؟ لأن الإفطار مباح له. والضمير يعود إلى من أخي إمام؟ للمسافر، للزوج المسافر، لأن الإفطار مباح له يعني في سفره، فيصير شبهة في درء الكفارة. في درء الإيه؟ الكفارة. يبقى إذن أنا عندي الكفارة سأعاملها معاملة الحد. الحدود تدرى بالشبهات والكفارة تدرى بالشبهات أيضا. درء يعني مال الإحسان؟ نعم، شبهة في درء الإيه؟ الكفارة. هذا ممكن لك تذكر هذا الشيخ. الحدود تدرى بالشبهات وكذا الكفارات مثلها. الحدود تدفع تضرب بالشبهات، إذا كان عندي شبهة أدفع بها الحد. الحدود تضرب بالشبهات. نعم. ومثلها الكفارات تضرب بالشبهات، كذلك الكفارات تعامل معاملة الحدود. نكمل؟ نعم. قال وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل. رجل مع زوجته ظن أن الفجر لم يطلع بعد في رمضان، ظن أن الفجر باقي عليه نصف ساعة، فجاء مع زوجته يظن أنه ليل، هو لا يظن أنه نهار، لا يظن أنه دخل الصوم، ظن أن الليل باقي، فجاء مع زوجته ثم تبين له أن النهار قد خرج والشمس قد طلعت، هل هذا عليه كفارة؟ لا، لأنه لم يقصد إفساد الصوم. يصح صوم؟ يصح، لا لا يصح صوم، عليه القضاء. يبقى هو عليه القضاء فقط لكن ليس عليه كفارة. الكفارة في من كان مفسدا لصوم رمضان متعمدا بجماع تام. شوف الخيوط، هذه كلها خيوط. لكن تعمد في الجماع، تعمد وقوع الجماع في النهار، تعمد وقوع الجماع في رمضان، في نهار رمضان. أما تعمد الجماع هنا، تعمد الجماع، هو تعمد ظنا أن الليل باقي لكن لا يكون عليه كفارة. وكذا لكفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الإثم، هو ليس بآثم في هذا، لكن أفطر ولا ما أفطر أخي إمام؟ أفطر، لا عبرة بالظن البين خطأ، في هذه الحالة هو أفطر، نقول عليك قضاء هذا اليوم. وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا. هنا يقول لأجل الصوم، آثم لأجل الصوم، ليس إثمه من أجل هذا الفعل من أجل الجماع، إنما إثمه من أجل حرمة اليوم، هذا الذي عليه الكفارة. أما مثلا مسافر وهو مسافر وقع في رمضان والعياذ بالله وقع في الزنا، آثم ولا ليس بآثم؟ آثم، لكن هل آثم من أجل الصوم ولا آثم من أجل الزنا؟ زنا ولشو لحرمة شهر رمضان. أحسنت، الاثنين تقول الاثنين، آثم من أجل الزنا ويضاعف عليه، لا نقول تضاعف عليه العقوبة، وإنما يكون مغلظة، العقوبة مغلظة لا تضاعف وإنما تغلظ عليه لأجل إيه؟ لأجل رمضان، صح؟ هذا لا ليس عليه كفار. هذا شيخ عليه إثنين، تقول لا ليس عليه كفار، لأن المقصود الذي عليه كفارة هو من أثم لأجل الصوم لأجل حرمة اليوم. وقول لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا، فإن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم. فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة. طبعا قوله إثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم هذا فيه تجوز، هو يأثم إثمين، الإثم الأول بسبب وقوعه في الفاحشة، والإثم الثاني لحرمة اليوم، لحرمة رمضان، هذا الشهر له حرمة حتى ولو لم يكن مفطرا، حتى ولو لم يكن صائما له حرمة في الجملة. فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة، وإذا لم يوجد بعضها لم تجب الكفارة. هذه القيود كلها لابد أن تكون عاملة، قيود موجودة، وإذا لم يوجد فيها قيد واحد فقط تخلفت الكفارة. حجة ذلك، دليل ذلك، ما رأوه الشيخان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، يعني أصابني الهلاك، خلاص أنا ضعت. فقال وما أهلكك؟ ما الذي أهلكك؟ ما الذي جعلك تهلك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ما تعتق؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هنا مسألة مهمة جدا، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث وراء جواب الرجل، هو يسأل الرجل، ولم يقل أن هذا الرجل يكذب ولا بد أن أبحث، هو بيقول له كده هل تجد عتق رقبة؟ ماذا قال له الرجل؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم بحث وراءه؟ وهكذا ينبغي علينا أن نفعل حينما نتعامل القاضي المفتي، حينما يتعامل الشخص مع غيره من الناس، لا بد أن تصدقه، هو مصدق ليس كذاب، فحينما تسأله ويجيبك اعمل بإجابته لأنه أمين. وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحتال ابحثوا هل عنده مال ولا لا، ما قال هكذا، إنما قال هل عندك رقبة؟ قال لا، صدقه. انتقل إلى المرحلة التالية أو الأخف أو ما يلي هذا، هل يمكنك أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هو نفس الرجل يجيب والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، لا أجد. ثم جلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. الآن الكفارة موجودة في القرآن الكريم بهذه الأمور الثلاثة، رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لا أجد لا أجد، طب ماذا يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخترع له حكم. وهكذا ينبغي للمفتي أن يكون مقيدا بأحكام الشرع، وكذا القاضي، فإذا حكم لك الشرع بأمور معينة قف عندها، وقف عند الشرع. جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. عرق؟ عرق عندي. لا، عرق. عرق صح شيء؟ أنا عندي عرق برضو. شوف عندنا العرق ويقول. أيوه. عرق صح؟ عرق. خلاص اجعلها عرق كما هي، عندي أيضا عرق. بعرق. الشيخ هنا قبل ندخل عرق. مكتمل أو زنبيل، هذا مكتمل أو مكتل أو مكتل؟ مكتل. ها مكتل صح؟ مكتل هو تعرفون أنتم الكفة التي يوضع فيها التمر، هذا هو مكتل أو زنبيل. زنبيل هو نفس الشيء مثل الكفة. العرق الصفيرة تنسج من خوص أو خوص. نعم نعم، خوص. تعرفون الخوص أنتم؟ الخوص الذي يعني يجعلونه سنانير أو يجعلونه في هذه، كيف أصف لكم الخوص؟ أقول الحصير، تعرف الحصير؟ حصيرة قديما، الحصير الذي كان يفرش على الأرض. تعرف أشياء كانت من النخل، من النخيل، هذا جريد النخيل، مثل جريد النخيل، هذا هو البوص. هذا بالصاد أو خوص؟ بالصاد. خوص صح؟ نعم. خوص. بلمو ويليش ده هون. الشيخ هون عندي ماذا تقول هنا؟ شوف هو قد علق وهو ما يسع 15 صاعا من تمرين. نعم. ثم يقول وهي 60 مدة. نعم. صحيح هذا صح؟ قال هذه الخفة وعاء، يعني هو أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء كبير مثل الخوص، فيه من الخوص مصنوع الخوص، وهذا الوعاء يسع 15 صاعا، والرجل عليه إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، هذا هو المد. فخمسة عشر صاعا كم مد؟ الصاع 4 أمداد، الصاع 4 يبقى 4 × 15 60، يبقى إذا هذا يكفي للكفار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، تصدق بهذا. فأخذه الرجل فقال على أفقر منا، قال أنا أفقر واحد في المدينة، فوالله ما بين لابتيها، لابتيها اللابة هي الأرض السوداء، الأرض السوداء اللابة، لابتيها لابتيها لابتيها المدينة، المدينة بين لابتين، بين لابة المدينة اللابة الحرة أو حرة صح؟ الحرة هي الأرض السوداء، الأرض الذي حصباؤها وهي أرض زاد حجارة الصوت. حجارة الصوت. فوالله ما بين لابتيها أي لابتي المدينة، المدينة بين أرضين حجارتها سوداء تسمى لابة أو تسمى حرة، والمدينة في الوسط، هنا أرض حجارتها سوداء وهنا أرض حجارتها سوداء والمدينة في الوسط. فالرجل يقول ما بين لابتيها هذه اللابة وهذه اللابة، يعني لا يوجد في المدينة كلها أهل بيت أحوج إليه منا، لا يوجد أفقر منا في المدينة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه نواجزه صلى الله عليه وسلم، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله هذا الرجل. وسبب ابتسامته أن الرجل كان في الأول يقول إيش هلكت جاي خلاص ضايع، ثم بعد ذلك يطمع في أن يأخذ هذا الطعام لمن لنفسه، يعني مش يطمع أن يكفر عن هلاكه، لا طمع في أن يأخذ من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفقه، جعل هذا الرجل يطمع في أن يأخذ هذا الطعام لأهل بيته، يعني يأتيهم كمان بمكافأة مش يأتيهم بأن يدفع. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أنا ممكن أسأل، هو قال فقال على أفقر منا، يعني لا هذا الآن نقوله غلبة الظن فقط صح؟ عشان هو ما كشف كل بيوته في المدينة صح؟ صح؟ هل نقول في قاعدة الظن يجري مجرى اليقين هنا؟ الظن يجري مجرى اليقين؟ لا لا، عشان هو حلف على الظن، نحن لسنا، هو لم يحلف، هو لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها، حلفه هذا يكفي فيه الظن، القسم يكفي فيه الظن، لا ينبغي أن يكون عن يقين، فيكفي في الحلف الظن، فهو غير مطالب أصلا باليقين حتى نقول أن الظن يقوم مقام اليقين، لا، هو لا يطالب باليقين، الحلف يكون عن الظن. وفي رواية البخاري فأعتق رقبة على الأمر، وليس هو الأول كان يقول هل تجد، هل تجد ما تعتق، ما تعتق رقبة، في رواية فأعتق رقبة على الأمر يأمره يعني. وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق فيه تمر قدر أو قدر 15 صاعا، هكذا عرق فيه تمر قدر كم 15 صاعا، يعني يساوي 60 مدا. قال البيهقي وهو أصح من رواية فيه 20 صاعا، هذه رواية 15 صاعا أصح من رواية 20 صاعا. قال واعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا. إذن أولا هذا الذي وقع في جماع امرأته في نهار رمضان بهذه القيود التي ذكرها يجب عليه 3 أمور. الأمر الأول قضاء هذا اليوم، هذا يوم فسد، يبقى عليه أن يقضي مثل هذا اليوم، واحد. 2 عليه الكفارة، رجل. 3 عليه التعزير. ما معنى التعزير؟ العقوبة الغير مقدرة، يأتي القاضي فيعاقبه عقوبة غير مقدرة لأنه تعدى حرمة الشرع، موكول على رأي القاضي. طبعا القاضي هو الذي يحدد هذه العقوبة، إما يعاقبه بسجن، إما يعاقبه بتعنيف، بتوبيخ، بما يراه صالحا له ولأمثاله. وادعى البغوي أبو محمد الإجماع على ذلك، والكفارة ما ذكره، وهي كفارة ترتيب، الكفارة التي ذكرها الشيخ صاحب الكتاب صاحب المتن، وهي كفارة ترتيب. ترتيب بمعنى أنه لا يلزم أن تنتقل إلى شيء إلا عند عدم وجدان ما قبله، عدم وجدان ما إيه؟ ما قبله. ممتاز. وهي كفارة ترتيب، فإن عجز عن الجميع كما في حالة الرجل هذا، عجز عن كل هذه الكفارات، عجز عن عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، يقول فقهاء الشافعية استقرت في ذمته. في الحديث أن الرجل قال له اذهب فأطعمه أهلك، أين الكفارة؟ اذهب فأطعمه أهلك، بدأ يبحث فيها الفقهاء أين الكفارة؟ الآن الرجل لم يكفر، الرجل أخذ هذا الطعام وأعطاه لأهله يأكلوه، أين الكفارة؟ أين كفارة الجماع في نهار رمضان؟ يقول فقهاء الشافعية الكفارة مستقرة في ذمة الرجل، يعني هو يطالب بها إلى أن يموت، هي دين عليه، هي دين. بعض الفقهاء يقول سقط عنه الكفارة، الشافعية لا يقولون سقوط الكفارة، الشافعية يقولون ستبقى الكفارة دين، ستبقى الكفارة دين عليه، الكفارة ستكون دين. واضح؟ ستبقى عليه دين استقر في ذمته. ولو شرع في الصوم الآن هو عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شرع في الصوم أو الإطعام يطعم، ثم قدر على المرتبة المقدمة لم تلزمه على الأصح، الآن هو عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تعال خلينا في الاثنين هذا، في أثناء صوم الشهرين، صوم أول يوم ثاني يوم الأسبوع الأول شهرين متتابعين لا يتخلى له فطر في النهار يعني، لكن يفطر بالليل ما في مشكلة، يبقى في هذين الشهرين هو سيظل صائم، الأسبوع الأول مر، الأسبوع الثاني وجب عتق الرقبة، قال أنا وجدت أمواله، معي مال الآن، ذهب إلى الفقير قال الآن أنا معي عتق الرقبة، يمكن أن أعتق رقبة، أعتق رقبة ولا أكمل الصيام؟ ماذا أفعل؟ يكمل الصيام، خلاص نقول له أكمل صيامك ما في مشكلة. هذا كما دخلت السلاة ووجد الماء يعني. نعم. فإذا شرع في هذا الإطعام في هذا الصيام يكمله، لم تلزمه العتق رقبة. ولو كان من تلزمه الكفارة فقيرا فهل يجوز له صرفها إلى أهله كما في الحديث؟ فيه وجهان، أحدهما نعم للحديث، والصحيح أنه لا يجوز. انظر بقى، انظر مسألة الآن، يقول لك حالة الرجل هذا هل يصرفها إلى أهله؟ الحديث يقول ماذا؟ نعم يصرفها إلى أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فأطعمه أهلك، صح؟ لكن المذهب يقول لا، الصحيح في المذهب أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات. طب إذن أنتم أيها الشافعية تخالفون الحديث الصريح، جاءكم الحديث ويقول أطعمه أهلك، ثم أنتم تقولون لا يجوز أن يطعمها أهله، صح أخ علي ولا لا؟ قال لا، نحن لا نخالف الحديث بالهوى، عندنا أدلة أخرى. انتبه كيف يتعامل الفقهاء مع أدلة الشارع. قال لا يجوز كسائر الزكوات كسائر الكفارات والزكاة. والجواب عن الحديث من أول، الأول أنه ليس في الحديث على ما يدل على وقوع التمليك. ما معنى هذا؟ لفظ الحديث مهم جدا في بيان دلالته، نحن نعرف الدلالة، الدلالة يعني المعنى المستنبط من اللفظ، فقهاء يقولون لك انظر إلى لفظ الحديث، الحديث لا يدل على التمليك، ما معنى التمليك؟ أنه يقول له خذ هذا وتملكه أنت، تملكه بحيث تتصرف فيه كيفما شئت، هذا معنى التمليك. قال لفظ الحديث لا يدل على التمليك، ليه؟ قال ارجع للفظ الحديث، ماذا يقول الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك، هل هذا على سبيل التمليك للرجل أو على سبيل أن هؤلاء فقراء ويجوز عليهم الصدقة؟ يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فلذلك قال الشافعي أنه ليس بالحديث ما يدل على وقوع التمليك، ممكن أن يعطيه هذا من أجل أن يطعمه أهله، وإنما أراد أن يملكه ليكفر به، فلما أخبره بحاله تصدق به عليه. خلاص، إذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الماء هذا الطعام لكي يتصدق به على إطعام 60 مسكين. فلما الرجل اشتكى له حاله أعطاه هذا المال لماذا؟ لكي يتصدق به، يعني كي يوفي بالكفارة. لكن لم يجد هؤلاء الفقراء إلا أهل بيته أحوج منه. واضح مفهوم هذا لو مفهوم؟ لكن في شيء يا شيخ اسمه قول، ولما أخبره بحال تصدق به عليه كأنه نبي تصدق به، أليس هو الآن يقع هديا لهذا الرجل ثم هو يملك ثم يتصرف به؟ صح صح. إذا وجد عنده علة الفقر وقد رد لنفسه. صح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه هذا المال ملكه لكي يفعل ماذا؟ الكفارة، يعني الكفر عن نفسه. خلاص نقل من نبي إلى هذا الرجل هو هدية أو ليس هدية، صدقة. لا صدقة، يتصدق على الفقراء كأنه صرف هذا المال إلى الفقراء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي فتولى صرف هذا المال على الفقراء، ولم يجد فقراء إلا هؤلاء بتصديق الرجل. فهو ليس تمليكا، إنما هو تصدق على هؤلاء المستحقين، أهل بيته المستحقين، ليس تمليكا. التمليك هو أن يأخذ المال يتصرف فيه كيفما شاء، هو لم يعطيه المال يتصرف فيه كيف شاء، لم يقل له خذ هذا المال تصرف فيه كيفما شئت، لا، إنما هو أعطاه لكي يصرفه في الكفار. فلما شكى الرجل حاله وبين أنه فقير أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليتصدق به على هؤلاء الفقراء. واضح. الثاني يحتمل أنه ملكه إياه، أي أمره أن يتصدق به، ملكه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا المال ليتصدق به، فلما أخبره بحاجته أذن له في إطعامه لأهله، لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية. هذه قاعدة التي يحتمل أنه ملكه، يعني أعطاه هذا المال تمليكا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الطمر ملكا له للرجل ليفعل به ماذا؟ لكي يتصدق به على الفقراء. فلما أخبره الرجل أنه هو فقير وأهل بيته فقير أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إطعامه لأهله، أن يطعمه لأهله. طب أين الكفارة؟ الكفارة باقية، الكفارة باقية في ذمة الرجل. واضح. لماذا؟ لأن الكفارة بالمال إذا كانت الكفارة بالمال يشترط لها أن تكون بعد حد الكفاية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنا معي الآن علي كفارة ومعي مال، هذا المال يكفيني وأهل بيتي لحاجتي لكي آكل وأشرب وأولادي يأكلون ويشربون، هل أنفق الكفارة وأجوع أنا وأهل بيتي؟ لا، لابد أن يكون هناك حد الكفاية، فبعد حد الكفاية يمكنك أن تكفر، فالكفارة تقع بعد حد الكفاية أو تكون بعد حد الكفاية. واضح؟ الثالث من الاحتمالات يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه، تطوع قال سأكفر عنك خلاص، وسوغ له صرفه إلى أهله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس لما يأتي مال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم سيكفر عن هذا الرجل، سيكفر عنه خلاص. ثم سوغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف هذا المال الذي سينفقه كفارة إلى هذا الرجل على أنه فقير خلاص، وسوغ له صرفه إلى أهله، سوغ له يعني سوغ النبي، سوغ يعني أجازة، أجازة له للرجل صرفه، صرف هذا المال إلى أهله إلى أهل بيته. وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير، يجوز للغير أن يتطوع بالكفارة بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر المتطوع، ولذلك هو الذي صلى الله عليه وسلم تولى أن ينفق الكفارة، فلما أخبره الرجل قال أعطه أهلك ينفقها كيفما شاء. وهذه الأجوبة ذكرها الشافعي في الأم والله أعلم. لكن مع هذه الأجوبة وعظمها وعظم قدرها وما فيها من الفقه إلا أنها لا ترد الحديث. فالصحيح الراجح من حيث الدليل أنه نعم يجوز أن يصرفها إلى أهله لوضوح الحديث ووضوح دلالته. خلاص. انتقل بعد ذلك إلى باب كفارة الإفطار ومن يجوز له كفارة الإفطار، وهو ما يسميه فقهاء الشافعية الفدية. ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، كل يوم نخرج عنه مد طعام. والشيخ الفاني أي الكبير في السن الطاعن في السن إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. يبقى عندي مسألتين. المسألة الأولى، من فاته صيام من رمضان ومات، عليه صيام يوم من رمضان ومات ولم يستطع قضاء هذا اليوم. هنا مسألة مهمة جدا، من فاته صيام رمضان خلاص عليه صيام يوم، صيام مثلا أفطر يوم من رمضان ثم ظل متكاسلا لا يريد أن يقضي، وهو يستطيع، وهو يستطيع أن يصوم، فإذا مات هذا الذي يتوجه إليه هذا الحكم، كان مستطيعا أن يقضي. من فاته صيام من رمضان ومات نذر فيه تفصيل، إن مات قبل تمكنه من قضاء من القضاء، كيف مات قبل أن يتمكن من القضاء؟ قال لنا الصور بأن مات وعذره قائم، واحد مات وعذره قائم يعني المانع له من الصيام قائم، مثل من كان به مرض فمنعه من الصيام، وهذا المرض المانع من الصيام استمر به بعد رمضان، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع، كل هذا والمرض معه ثم مات، يبقى هذا تمكن من القضاء؟ لم يتمكن من القضاء، استمر به عذره إلى أن مات. في هذه الحالة ليس عليه قضاء ولا عليه كفارة لأنه لم يتمكن، وقلنا أن من شرط الصوم القدرة، هذا غير قادر، هذا غير قادر. إذا من كان عنده مرض واستمر مرضه في رمضان إلى بعد رمضان ثم مات لم يتمكن من الإيه؟ من الصيام، يبقى هذا عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء. عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه غير مستطيع، فلا قضاء، لا يقضي هذا اليوم، ولا فدية، ليس عليه فداء، ليس عليه كفارة اللي هي الفدية التي نتكلم عنها الآن، ولا إثم عليه. يبقى الأمور الثلاثة غير متحققة، لا قضاء ولا فدية ولا إثم. الثاني، وإن مات بعد التمكن، بعد أن استطاع أن يقضي، كان عنده عذر فأفطر أو ليس عنده عذر فأفطر ثم جاء بعد رمضان وتمكن أن يقضي، تمكن يوم الأول صحيح سليم مقيم ما شاء الله ما عنده أي عذر ولم يقضي، الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر عشرين شهر شهرين ثلاث مات، تمكن ولم يتمكن؟ تمكن، استطاع أن يقضي، هذا الذي سنخاطبه بالفدية. وجب تدارك ما فاته، إن تمكن يجب عليه أن يتدارك ما فاته، تدارك أن يفعل، التدارك يعني فعل، وجب تدارك ما فاته. وفي كيفية التدارك قولان، كيفية الفعل بقى قولين، الجديد ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه القديمة، شوف الكلام، الجديد المذهب الجديد الذي صنفه الشافعي في مصر ونص عليه في أكثر كتبه القديمة، هناك كتب كثيرة في القديم كذلك، خلاص، أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام، يخرج من تركته لكل يوم إيه؟ مد من طعام، مد من طعام الفطر اللي هو الذي في الزكاة الفطر، يعني مد طعام قمح، مد طعام أرز وهكذا. جميل. أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما هذا إفتاء الصحابة. وفي حديث رواه الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر، وفي حديث رواه الترمذي والصحيح أنه موقوف على عمر، خلاص فيه نفس هذا المعنى أنه يطعم عن كل يوم مد، يطعم عن كل يوم إيه؟ مد. ممتاز. المد ربع صاع الفطرة، الصاع مكيال، صاع مكيال مثل هذا، خلاص يوضع فيه الطعام ويكيل به، لا يوزن إنما يوضع يملأ به، يبقى هذا صاع، حجمه أكبر من هذا طبعا، حجمه هكذا. هذا الصاع كم مقداره؟ أربعة أمداد. يبقى لما نقول مد ربع صاع، يبقى المد ربع صاع من الطعام، ربع صاع الفطرة، الفطرة يعني ما يجزئ في زكاة الفطر، اللي هو الطعام الذي يجزئ في زكاة الفطر، الذي هو المكيل المقتات، المكيل المقتات والدخر، كالقمح كالأرز وهكذا، وهو رطل وثلث بالعراقي. يبقى هذا القول الأول. القول الثاني وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي، الأمالي من كتب الإمام الشافعي الجديدة، فقال إن صح الحديث قلت به، والأمالي من كتبه الجديدة، بل قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه، وأنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك. يبقى إذن من مات وعليه صوم، مات وقد تمكن من قضاء هذا الصوم، فإن أهله يصومون عنه، ينظرون كم يوم عليه، عليه خمسة أيام، يقولون نصوم عنه خمسة أيام، عنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الحديث، هذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه مسلم، خلاص. والنبي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث، قال إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، والحديث صح، إذا هذا هو قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو مذهبه في القديم، وأيضا قال به في الأمالي، خلاص. أن يصوم عنه وليه، بل يستحب له ذلك كما نقله النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى تعدى هذا الأمر، يعني قال يصوم عنه وليه، طب أيهما أفضل، أصوم ولا أطعم؟ الإمام النووي قال صوم، صوم عنه. قاله النووي في شرح مسلم، قال النووي القديم هنا أظهر، بل الصواب الصوم، نعم. قال النووي القديم هنا أظهر، بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه صواب. قال هذا القديم أرجح، لماذا؟ لقوة الدليل، وليس للجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف، اللي هو الحديث عن ابن عمر الذي تقدم معنا، وهو الصحيح وقفه، خلاص. من صام، من مات وعليه صوم، أطعم عنه مدة طعام، هذا الحديث ضعيف مرفوعا، وإنما هو صحيح موقوفا. يبقى إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى أعطانا الراجح من حيث الدليل. ما هو الراجح من حيث الدليل؟ الصيام. طب ما هو المذهب؟ الإطعام. جديد، نعم. المذهب حينما أقول لك ما هو مذهب الشافعية في من مات وعليه صوم وتمكن من قضائه، ما هو المذهب؟ الإطعام. المذهب إيش؟ الإطعام. أما الراجح من حيث الدليل الصيام، وهو الذي رجحه النووي. أما الشيخ عجز عن صومي يعني، ولكن تمكن عن بالفدية ومات يعني قبل أن يخرج، هل يخرج من تركتي؟ لم أفهم، ما صورته؟ لا يتمكن بالصوم ولكن يتمكن بالفدية. هذا هو كلامنا عنها. نعم، وعندما مات يعني قبل أن يخرج الفدية يصوم عنه، لكن لا ما يتمكن بالصوم يعني، خلاص بمرضه أو لا، استمر معه الصوم. الآن عندي حل فيه. نعم، عنده العذر المرض مستمر. أيوة. وبعد رمضان المرض استمر. أيوة. ثم مات. أيوة. هذا هو. أيوة. ليس عليه صيام ولا فدية. ولا فدية. ولا صيام ولا فدية. بسبب مرض يقع عنه فدية والصوم. الآن هو غير قادر. لا قادر على الصيام ولا نطلب منه فدية. هذا معذور. الآن عندنا كلام وبقي عليه الصوم يعني هو يتمكن أن يصومه. أيوة. ومات يعني قبل يقضيها. يصوم عمه أولاده أو يخرج من تركته المدة يعني. عندي مذهبين. المذهب الجديد. المذهب الجديد هو المعتمد في المذهب أنه يخرج من تركته مدة طعام عن كل يوم. والراجح من حيث الدليل وهو مذهب الشافعي في القديم وقاله في الأمالي يصوم عن وليه. إيش عندما هو نعم هو مريض مزمن عندنا لا يستطيع يصوم يعني هو يخرج مدة لكل صوم صحيح إذا وجد نفسه لا يتمكن للصوم في المستقبل الطبيب يقول خلاص يعني أنت يخرج مدة صح لكل صوم هو لم يخرج شيء يعني مات يعني ممكن بعد خمسة أيام بعد رمضان يعني لماذا ألم لا يخرج عنه الولي هذه خمسة أيام الفدية لأنه لم يتمكن من القضاء ولن يتمكن بقضاء خلاص طبيب قال أنت لا تستطيع من بعد هذه مسألة ثانية بقى. انظر هذه مسألة التي سنتكلم عنها الشيخ الفاني إن عجز عن الصوم هذه مسألة أخرى الآن نتكلم عن من مات قاله من فات من مات وعليه صوم يبقى عندي مسألتين مسألة الأولى من مات وعليه صوم الثاني هو من لم يستطيع الصيام أصلا مسألة أخرى قال فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا الولي ولي الذي مات هذا وليه أبوه مثلا أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج خلاص واضح الصورة يعني من مات هو مات هو تمكن من القضاء فمات فجاء وليه ابنه أو أبوه قال الله أنا لا أريد أن أصوم يا فلان يمكن أن تصوم قال نعم يمكن أصوم قال سأعطيك عن كل يوم تصومه تصوم عن والدي الذي عليه صوت تصوم عنه عشرة أيام وسأعطيك عن كل يوم 500 جنيه فصام وأعطاه 500 جنيه عن كل يوم 510 5000 جنيه يصح ولا لا يصح يصح كمن ذهب إلى الحج قال جازك الحج الحج يمكن أن يستأجر شخص ليحج عمن عليه حج خلاص ولو استقل الأجنبي لم يجوز على الأصح الأجنبي من نفسه صام قال الله هذا رجل طيب كان معنا في المسجد ومات كذا سأصوم عنه قالوا لا يصح متبرع يعني متبرع وعلى المعتبر وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة هل المعتبر القريب أم العصبة أم مطلق القرابة عندي درجات هذه الدرجات سنعرفها تفصيلا في كتاب الفرائض عندي أصحاب الفرائض الذين لهم يعني فريضة مقدرة نصيب مقدر في القرآن وعندي أصحاب العصبات وعندي مطلق القرابة اللي هم ذوي الأرحام يعني أي درجة من هذه الثلاثة قال الرافعي الأشبه اعتبار الإرث يبقى سنعتبر الإرث واعتبار الإرث يعني في الجهتين قال أعتبر أصحاب الفرائض وأصحاب التعصيب وقال النووي المختار مطلق القرابة مطلق القرابة أي قريب حتى ولو لم يكن لابث ما علاقته بالإرث قال ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تصوم عن أمها امرأة تصوم عن أمها وهذا يبطل احتمال العصوبة لأن البنت ليست من العصبات العصبات هي الذكورة هي الذكورة في الوارثون أمومية اللي هي البنوة والأبوة والعمومة والأخوة والجدودة الأبوة البنوة أقواها البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة الجدودة والأخوة ثم العمومة ثم بنو الأعمام هذا سنعرفه تفصيلا في الفرائض خلاص وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الإرث فإنها غير مستغرقة للمال اللي هي البنت، هذه البنت لا تستغرق المال، لم تأخذ النصف فقط. ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك وارث؟ بنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمي عليها صوم، أفأصوم عنها يا رسول الله؟ قال صومي عن أمك، رأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فصومي عن أمك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل عندك وارث آخر؟ هل يوجد أخ؟ هل يوجد أب؟ هل يوجد هل؟ لم يسأل. أشوف فيه تعليق جميل فرعا عن قياس بأجرة أو بغيرها جازك الحج. فرع لو سام عنه 30 نفسا في يوم واحد عن صوم جميع رمضان، قال ابن ملقن، ابن ملقن ملقن ملقن في عجالته عجالته عجالته الزوج الإجداء صح؟ أنه يقع عنه يوم واحد، لا يقع عنه عن 30 يوم في يوم واحد، 30 شخص يصومون في يوم واحد يقع عن الشهر كله. وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحق به مشقة شديدة فلا صوم عليه. المسألة الثانية، الشيخ الهرم شيخ كبير لا يستطيع الصوم، قلنا أن من شرائط وجوب الصوم القدرة، هذا غير قادر، أو يلحق به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر. هذا هو الثاني، تجب عليه الفدية للشخص الحي ليس الميت. نتكلم الآن عن الحي. هرم كبير في السن، الهم الهم صحيح، الشيخ الهم أو الهرم الكبير في السن العاجز عن الصيام. قال ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، لا يرجى برؤه، مريض عنده مرض مزمن سيستمر معه هذا المرض، والله أعلم. يبقى هذه المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ. يبقى عندي مسألتين، مسألة من مات وعليه صوم له أحكامه، والثاني من كان كبيرا في السن هو في أثناء الصوم سيخرج عن كل يوم. انظر، شيخ كبير أو رجل به مرض مزمن ولا يستطيع الصوم، في كل يوم بعد ما ينتهي اليوم، الآن هو أول يوم من رمضان خلاص، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أول ما يغرب الشمس يخرج مد، لا ينتظر لآخر الشهر. لماذا ينتظر؟ كل يوم عبادة مستقلة، فإذا اليوم الأول هو أفضل، يبقى بعد ما ينتهي اليوم يخرج، اليوم الثاني أفضل، بعد ما ينتهي اليوم يخرج، وهكذا. ليس قبل فرض الصوم، يعني ما إنسان يقول إيه؟ والله أنا عندي رمضان هذا لا أستطيع أن أصوم، سأخرج 30 يوم 30 مد، لا لا يجزي، لأنه قبل أن يفرض عليه الصوم فريضة الصوم يوما فيوم. فإذا هو الآن شيخ كبير، شيخ كبير فرض عليه الصوم اليوم الأول، نقول له أخرج الكفارة، لم يفرض عليه الصوم بعد في شعبان، جه 30 يوم قبل رمضان بيومين، قال أنا عند رمضان هذا القادم لا أستطيع أن أصوم يا شيخ، تفضل نقوده اشتري بها طعاما مدة طعام 30 مدة طعام أخرجها عني، نقول له لا لا يقبل، لا بد أن يفرض عليك الصيام ثم لما تعجز عنه تخرج الايه الفدية. وضحت هذه المسألة؟ في بعض الشباب المستطيع الصغير الصوم يعني لا يصوم ولا يطعم أو يشرب، كيف هذا حرام؟ هذا آثم به، هذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أوله، الضرع من المصائب، هذا كان في أول، لكن الآن لا. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى يجب أن يصوم، هذا آثم ولا يجزي منه هذا. وإذا قيل لفقيه أو لمفتي أنه يفعل هكذا لا يقبل منه، ينبغي أن لا يقبل منه إلا الصيام. قال يتكلم الآن عن الحامل والمرضع. الحامل من بها حمل، من بها جنين في بطنها، المرضع هي من ترضع جنينا، والحامل والمرضع عندي حالتين بقى، إن خافتا على أنفسهما، حامل خافت على نفسها إن هي صامت أن تتضرر، هي نفسها تتضرر. المرضع خافت على نفسها، إن هي أرضعت الطفل أن تتضرر، هي تتضرر. فضل أفطرت وعليهما القضاء فقط، لأنها مثلها مثل المريض. المريض إذا أفطر لمرضه يفطر عليه القضاء فقط، ليس عليه كفارة. إن خافت على ولديهما، خافت عن الجنين، حامل خافت على الجنين أو مرضع خافت على الجنين، أفطرت وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. طيب القضاء لكونها أفطرت، المد لماذا؟ المد لكونها أفطرت ليس خوفا على نفسها، إنما خوفا عن غيرها، خوفا عن، فإذا يجب عليها الإيه؟ مد طعام. إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا ظاهرا من الصوم، مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض، أفطرتا ضرر المترتب على الإنسان المريض، وحينما سيصوم سيتضرر ضررا بينا، ضرر واضح، نقول له أفطر. من الذي يحدد هذا؟ يحدده الطبيب، يقول له أنها ستتضرر، خلاص. فإذا يجوز لها أن يفطر، أن تفطر، عليها القضاء كالمريض، وسواء تضرر الولد أم لا، كما قاله القاضي حسين. يعني سواء أن هذا هي خافت على نفسها، خافت على نفسها، سواء يتضرر الولد أو لم يتضرر، ليس لنا علاقة بالولد، تسألها هي عمن تخافين، قالت أخاف على نفسي، أخاف على، نقول لها يجوز لك أن تفطر وعليك القضاء فقط. يبقى ليس لنا علاقة بالولد الآن، سواء تضرر الولد أم لا، ولا فدية كالمريض. وإن خافت اللي هي المرضع والحامل على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحمل في الحامل وقلة اللبن في المرضع، الحامل قالت أخاف أن يسقط الولد ينزل، وأنا صائمة ينزل من شدة، وأنا في الصيام أتعب، ممكن ينزل الولد، نقول الآن أنت تخافين على الولد، يبقى عليك الفطر والكفارة. وكذا المرضع قالت أخاف أن اللبن يقل، نقول الآن أنت تخافين على الولد، إذن عليك الفطر، يبقى عليك القضاء والكفارة. أفطرت وعليهما القضاء للإفطار والفدية على أظهر الأقوال. عندنا أظهر الأقوال، يبقى عندي عدة أقوال للإمام الشافعي في هذه المسألة، هذا هو أظهرها أقواها، وهو المعتمد في المذهب. لكل يوم مد من طعام، لقوله تعالى وعلى الذي، هذا الآن هذه الآية، قال العلماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هذه الآية تطبق على الحامل والمرضع، وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني لا يستطيعونه، فدية طعام مسكين، يبقى عليها فدية. وبذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر وابن عباس قالوا أن المرضع والحامل إن خافتا على الولد أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. ماشي، عندك على الذين يطيقونه أو لا يطيقونه؟ لا يطيقونه، الآية الآية، وعلى الذين يطيقونه. نعم صح. وعلى الذين يطيقونه الآية، يعني لا يستطيعونه. يطيقونه قال العلماء في تفسيرها، وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون فعله. وبهذا وبذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. إذن هذا نوع من الإجماع، يعني إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف يعد من الإجماع السكوتي. يعني لو افترت خوفا على أنفسهما مع الولد وجب القضاء بلا كفارة. نعم، لأنها خافت على نفسها. نعم، إذا خافت على نفسها فنقول عليها القضاء فقط. قالت الاثنين، قالت أخاف على نفسي وعلى الولد، نقول لها تخاف على نفسك أهم، هل تخاف على نفسك؟ قالت نعم، عليك القضاء فقط. هو عندما قال ابن عمر وابن عباس عنهما قال لا مخالف لهما، الله مخالف فيها ما يخالف هذا قول لا يخشوا المرضع إذا خافت على ولدها يخرج الفدية وتقضي نعم أليس هو هم يحكي هنا لا مخالف لهما في من يقول لا يخرج من الصحابة لا من الصحابة دعك من بعدهم الآن تكلم هو تكلم عن الصحابة قال أنا أنظر إلى طبقة الصحابة طبقة العليا من المجتهدين قال بعض الصحابة قولا ولم نعلم مخالفا له من الصحابة يبقى هذا إجماع نوع من الإجماع السكوتي خلاص قال القاضي حسين يجب الإفطار إن أضر الصوم بالرضيع يجب شوفوا الكلام عالي جدا من الفقه قال يجب عليها الإفطار خلاص إن أضر الصوم بالرضيع ولو أرادت واحدة أن ترضع صبيا تقربا إلى الله جاز الفطر لها امرأة أرادت أن ترضع صبيا لكنها تتقرب إلى الله قالت أرضعه حتى يتقوى هذا الطفل وأفطرت أفطرت هي في رمضان لترضعه جاز ولا ما جاز جاز يجوز لها فعل ذلك جاز الفطر لها ثم هذا فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين مقيمتين يعني المرضع والحامل من أهل الإقامة يعني يجب عليهما الصيام أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما واضح لأنها مسافرة لأنها مريضة وإن لم تنوي الترخص ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع والصواب أنه لا يجب والأصح أنه لا كفارة هناك إذا لا فدية هنا كفارة واضح ولا غير واضح يعني هي لم تنوي الترخص هي مريضة هي مسافرة ولم تنوي الترخص بهذا السفر الفطر لم تنوي به الفطر ثم أرضعت هذا الطفل وأفطرت خشية عليه على الطفل عليها كفارة ليس عليها كفارة ليس عليها كفارة حتى ولو لم تنوي الترخص حتى ولو لم تنوي الترخص انتقل بعد ذلك إلى بيان أعذار الفطر فقال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان بس ما عليهما كفارة ما عليهما فدية يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان يباح جائز لكن أيهما أفضل هل الأفضل الصيام ولا الأفضل الفطر سيقول قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقدير الآية فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر هكذا هو تقدير الآية صح؟ ثم يشترط في المريض أن يجد ألما شديدا يبقى المريض الذي يجوز له الفطر في رمضان هو المريض الذي يجد ألما يتألم ألم شديد ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل مطبقا يعني مستمر المرض مستمر عنده مرض مستمر ليالي متتالية في اليوم الأول والثاني والثالث هو مريض مرض مستمر إذن يترك التبيت من النية هو سيعلم أنه غدا سيستمر مع المرض فلا ينوي من الليل النية من الليل شاء واجب النية من الليل واجب تبيت النية في صوم الفريضة هذا لن يبيت لن يذكر النية من الليل إذا ما رأيك شوفي إذا قيلا أصوم إذا أستطيع يعني إذا لم أستطع أن أصوم علق النية يعني لا يجوز لأن هذا التعليق النية هذا فيه عدم الجزم وإن كان بعض الفقهاء تكلموا فيه لكن الصحيح لا هو الآن ما في جزم لا بد أن يكون جازما واضح ثم إن كان المرض مطبقا مطبقا يعني مستمرا دائما فله ترك النية من الليل وإن كان متقطعا يعني يمرض ثم يخف ثم يمرض ثم يخف كمن يحم وقتا دون وقت يعني تصيبه الحمى سخونة ارتفاع درجة الحرارة هذا يسمى الحمى ارتفاع درجة الحرارة ترتفع درجة الحرارة ثم تخف دون وقت مضرة هذا فيه تفصيل إن كان محموما وقت الشروع جاز أن يترك النية إن كان محموما وقت الشروع الشروع أي شروع في الصوم خلاص بدايته جاز أن يترك النية من الليل بمعنى أنه إذا كان محموما طول الليل أصابته سخونة ارتفاع درجة الحرارة طول الليل من أول المغرب إلى الفجر يبقى إذن يترك النية خلاص هذا سيستمر معه هذه السخونة إلى النهار خلاص أما وإلا فعليه أن ينوي من الليل يعني إذا تصيبه الحمى وتترك تصيبه وتترك يبقى هذا يحتمل أن تتركه في النهار فينوي ينوي من الليل الصداع ممكن لا الصداع إذا كان صداعا يعني بصورة بقى لا يستطيع لكن هو لا الصداع من الأمراض الخفيفة ينص العلماء الفقهاء أن الصداع من الأمراض الخفيفة ليس من الأمراض التي فيها شدة الألم وهنا قيد المرض بأنه شديد الألم يعني ما ليس كل مريض وإلا فعليه أن ينوي من الليل يبقى هذا الذي عنده حمى متقطعة سينوي من الليل تقطعت ثم إذا عادت إليه الحمى في النهار أفطر يجوز له أن يفطر فإن احتاج إلى الإفطار أفطر يجوز له لأنه مريض فمن كان يكون مريضا ثم هذا إذا لم يخشى الهلاك كل هذا في المريض الذي لا يخشى الهلاك الموت الهلاك يعني الموت هذا في المريض الذي لا يخشى الهلاك فإن الهلاك يدخل فيه تلف العضو أو طبعا كل جسم نعم مثل ما سبق في التيمم مثل الهلاك الذي سبق معنا في التيمم تذكرونه تغيير اللون أو المكان يعني نعم وعلق المساء ثم شرط المريض أن يجد ألما شديدا أي بحيث يبيح التيمم نعم ثم هذا إذا لم يخشى الهلاك فإن خشيه وجب عليه الفطر وجاب لاحظ لم يقل جاز لم يقل جاز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهو خلاص خشية على نفسه عنده خشية للهلاك خلاص يموت يجب أن يفطر لا نقول له يجوز له أن يفطر لا يجب عليه أن يفطر قاله الجرجاني والغزالي فإن صام ففي انعقاده احتمالات انعقاد الصوم صحته يعني الآن هو قال أنا أخشى على نفسي الهلاك المريض قال يخشى عليك أن تموت إن أنت صمت قال سأصوم طب هذا الذي صام وخشى على نفسه الهلاك هل هذا الصوم ينعقد يعني يصح ولا لا يصح احتمال قاله الغزالي احتمالات يعني يحتمل أنه يصح ويحتمل أنه لا يصح يبقى هذا كله من الفقهاء كأنه يقول لك إن خشي الهلاك وجب عليه الإيه الفطر ولا يذهب إلى الصوم أو جوا انعقادهما الاسم قال الامام الرملي جميل جميل اوجهها اوجه هذه الاحتمالات الانعقاد يعني انعقد صومه صحيحا لانه لم ياتي نهي عنه تصريحا لكن ياثم ياثم لماذا لتعديه على نفسه لانه يعرضها للهلاك الرملي هذا صاحب النهايه هذا صغير الشمس فإن صام ففي انعقاده احتمالات قاله الغزالي واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض غلبة الجوع والعطش كالمرض مثله مثل أحكامه إذا كان يتسبب منه ألم شديد بحيث لا يتحمل أو خشي على نفسه الهلاك يجوز له أن يفطر أما المسافر فشرط الإباحة له أن يكون سفره طويلا السفر الطويل هو الذي يترخص فيه برخص السفر أما السفر القصير لا العبرة بالسفر الطويل اللي هو أربع برد 16 فرسخا 84 كيلو أقل هذا أقل مدة السفر 84 كيلو. شيخ هذه تفريق السفر طويل وقصير، في قصير ما زي يباح في رخص؟ لا لا يباح له إلا رخص الإيه؟ سفر رخص السفر القصير لا، الرخص التي تباح للمقيم، الرخصة التي تباح للمقيم مثل ماذا؟ المسح على الخفين يجوز له، التيمم. ولماذا يسألون القصر القصير يعني؟ لأن السفر نوعين، لأن السفر ممكن أن يكون سفر لكنه قصير، وممكن سفر الطويل على بحسب أنواع السفر، فلا بد أن يذكر لك الأمرين. يعني هو السفر ممكن إنسان يسافر يجهز حقيبته، لكن هذا السفر قصير، سيسافر من هنا إلى الجيزة مثلا، أنا سأسافر هناك سأجلس هناك أياما لكنه مدة قصيرة، فهذا السفر قصير لا يترخص به رخص السفر. أما المسافر فشرط الإباحة له، إباحة الفطر يعني، أن يكون سفره طويلا مباحا، لاحظ مباحا، لأن هذه مباحة مهمة في القاعدة التي ذكرناها قبل، وهي أن الرخص لا تناطف المعاصي، فلا يترخص في القصير لعدم المبيح، لعدم المبيح يعني لعدم وجود السبب للقصر للفطر، لا يوجد سبب، ولا في السفر المعصية، لأن سفر المعصية لا يترخص فيه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه القاعدة. فلو أصبح مقيما، هذه مسألة مهمة جدا في معرفة من هو المسافر، من المسافر، أنتم ماذا تقصدون بالمسافر؟ قال فلو أصبح مقيما، هو مقيمه الآن بالنهار بعد الفجر مقيما، ثم جاءني تليفون يا فلان نريدك أن تسافر إلينا في الإسكندرية، تسافر إلينا فين؟ فسافر، هل هو مسافر يترخص بالفطر؟ لا ليس مسافر. خذ هذا الضابط المهم، لا بد في الرخصة أن تدخل على العبادة، لا بد في الرخصة أن تدخل العبادة عليه وليس العكس، بمعنى أن تدخل العبادة عليها، يبقى أنا لابد أن أكون مسافر، مسافر من قبل الفجر، مسافر من قبل الفجر، لأن أنا مسافر، ثم بعد الفجر طرأ علي الصيام، يبقى إذا طرأت العبادة على الرخصة، يبقى الآن يجوز لك أن تفطر وليس العكس. فلو كنت مقيما بدأت العبادة ثم طرأ السفر لا يجوز لك أن تترخص، خلاص. يبقى الشرط أن تكون الرخصة هي الأساس ثم تطرأ عليها العبادة. كما في مسح على الخف، إذا مسحت في المقيم إذا سافرت تتم للمقيم يعني. هذه مسألة أخرى، هذه اجتمع فيها إذا في هذا، هذه الرخصة ثلاث أيام، إذا بدأت العبادة في رخ بدأ العبادة لا نأخذ برخصة نفس يعني، عشان إذا صح لا طرأت عليه صح، لا ممكن يكون من هذا الباب لكنه مع تجاوز. يبقى إذن الشاهد أنه لا بد أن تكون الرخصة موجودة، خلاص، ثم تطرأ عليها العبادة، حينئذ يجوز لي أن أترخص. أما أن تكون العبادة موجودة ثم تطرأ عليها الرخصة لا يجوز لي أن أترخص، خلاص. أنا أعرف أن مثلا بعد الظهر نعم، إذا لا تترخص بالفطر يعني لا أصوم، لا تصوم، لا تصوم، تصبح صائما ولا يجوز لك أن تترخص بالفطر، هذه خلاص ليست رخصة لك، لأنك ستسافر في أثناء العبادة، ستطرأ الرخصة على العبادة، فطرق الرخصة على العبادة لا يبيح لك الترخص، ولا في أثناء سفر أفطر، ولا في أثناء السفر. لا لا، ما أقول لك لا تترخص بالفطر، لا يجوز لك أن تترخص بالفطر. معظم المسافرون إلى روسيا مثلا هم يطلعون عند الرخصة مثلا هم لا يصومون في هذا، لا خطأ، هذا خطأ معي، هذا غير صحيح، لا بد أن تطرأ العبادة على الرخصة وليس العكس. إذا سافر قبل الفجر، بدأ السفر قبل الفجر، طارت الطيارة، ها خلاص الآن أنا يجوز لي أن أترخص بعد الفجر آكل وأشرب خلاص يجوز لي الفطر. أما إذا سافرت بعد الفجر لا لا يجوز لي أن أفطر عشان الأصل عدم رخصة يعني إذا تناقشت رخصة ولبان الأصل لا ليس هكذا ليس هكذا. قلت لك تروي الرخصة على العبادة تروي الرخصة على العبادة لا يبيح لك الترخص بخلاف تروي العبادة على الرخصة هو في لأن العبادة اجتمع فيها السفر والحضر فقول لبا حضر نعم تغلبنا الأصل نعم هو الأصل. فلو أصبح مقيما ثم سافر هذا معنى هذا معنى. فلو أصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر فغلبنا الحضر. أرجع إلى هذه القاعدة يبقى هذه القاعدة تعمل هنا وأيضا القاعدة التي أقولها لكم تعمل يبقى هاتان قاعدتان في هذه المسألة. وقال المزني يجوز له الفطر في هذه الحالة المزني خالف المذهب يجوز له الفطر قياسا على من أصبح صائما فمرض. الآن مرض طرأ بس المرض معوق وليس فيه ما في السفر المرض نعم خاطر. نعم لو أصبح المسافر والمريض صائمين فلهما الفطر. لو أصبح المسافر والمريض صائمين مسافر هو أصبح صائما وهو مسافر أصبح صائما في طرأ عليه الفجر وهو مسافر يجوز له أن يفطر لأنه في طرأت العبادة عليه في أثناء سفره فلهما الفطر لأن السبب هو هذه القاعدة لأن السبب المرخص موجود سبب مرخص للفطر موجود وهو السفر خلاص. وقيل لا يجوز. ولو أقام المسافر أو شفي المريض حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة. الآن هو مسافر ثم أقام في بلده فيقول الآن أقامت هل يباح له الفطر؟ لا انتفى السفر خلاص ولا غير مسافر يبقى لا يجوز له الفطر بمعنى أنه لما نزلت الطائرة نزلت بعد الفجر أو قبل الفجر هل يجوز له أن يفطر بعد الفجر؟ خلاص هو صار مقيما انتفت الرخصة. أو شفي المريض حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة. ثم إن الأفضل في حق المسافر ينظر يعني فيه تفصيل الأفضل هل الأفضل الصيام أو الأفضل الإفطار. قال إن لم يتضرر فالصوم أفضل وإن تضرر فالفطر أفضل. إن لم يتضرر لأنه شو ضرر. وقال في التتمة تتمة الإبانة لأبي سعد المتولي ولو لم يتضرر في الحال يعني الآن لكنه يخاف الضعف يخاف الضعف لو صام في المستقبل في المآل قدام شوية يخاف الضعف لو صام وكان في سفر حج أو غزو فالفطر أفضل أولى. يبقى إذن في تتمة الإبانة وسع الدائرة هو قال لك إذا كان هناك ضرر فالفطر أفضل وإذا لم يكن هناك ضرر فالصوم أفضل. في تتمة الإبانة المتولي يقول هو لم يتضرر الآن لكن يخاف من الضرر المستقبلي بعدين بعد ما يأتي الظهر والعصر سيكون هناك ضعف سيكون هناك شدة سأصاب بتعب وإرهاق يقول له الفطر أفضل خلاص. والله أعلم. أنهى بهذا الشيخ رحمه الله تعالى صيام الفرض ثم بدأ يتكلم عن صيام التطوع. بقي وقت باب صوم التطوع. فصل يستحب الإكثار من صوم التطوع لكل أحد. قال الشارح وهل يكره صوم الدهر اللي هو سرد العمر سرد السنة كلها صوم السنة كلها صوم الدهر يعني صوم العام كله سرد الصوم صح في جميع الأيام إلا أيام التي لا يسع صومها وهي عيدان وأيام التشريق الثلاثة. قال البغوي نعم يكره. أبو محمد قال يكره. وقال الغزالي هو مسنون. شوف التفاوت الكبير بين الفقهاء في النظر إلى المسألة هي لم يأتي فيها نص، فهم لا دوروا فيها نصوص، لكن العلماء فهموها كل بطريقته. أبو محمد البغوي يقول يكره، الغزالي يقول مستحب. لاحظ يكره يعني تركه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمسنون يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فرق كبير بينهم. نعم أبو محمد. وقال الأكثرون، أكثرون في المذهب، إن خاف منه ضررا أو فوت حق كره وإلا فلا. يبقى أنا عندي أمرين، يخاف ضرر أن يصيبه ضرر في بدنه، خلاص، أن يزداد مرضه مثلا كان مريضا أو نقول له لا ممنوع لك، وإلا أو فوات حق، يعني عنده حقوق ينبغي أن تؤدى، حق العباد، حق الله، حق الزوجة، حق الأولاد، حق العمل، حق هذه الحقوق ستضرر، سيقع ضرر عليها. في هذه الحالة نقول إذا وقع ضرر بهذه الأمور فإنه لا يصوم، يكره له الصيام، يكره له الصيام. وقال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت حق كره وإلا فلا. ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس، أيام البيت، يستحب صيام يوم الاثنين والإيه والخميس، كل هذا من الأيام المستحبة. وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنهم من عد الثاني عشر فالاحتياط صومه أيضا. يعني بعض العلماء قال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وبعضهم قال الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فليستحب أن يصوم. طبعا كل شهور هذا في غير رمضان. تسمية هذا الليل بياضا، فقال ابن قتيبة سهشا وجمهوره لأنها تبيد تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. هذا ابن قتيبة سهشا، ابن قتيبة الدينوري. ويستحب صوم أيام ستة أيام من شوال اللي هم بعد رمضان، والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد، بعد العيد يعني، ليس متصلا بالعيد يعني العيد يصوم يوم العيد، صوم يوم العيد حرام، فاليوم الأول حرام لكن الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. ويستحب صوم تاسعاء وعاشوراء من المحرم، من شهر الله المحرم اللي هو أول أشهر الهجرية، تاسعاء يعني يوم التاسع والعاشوراء اليوم العاشر. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، يعني الذي ليس في الحج، يستحب أن يصوم يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنتين. وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج، أطلق كثيرون من فقهاء الشافعية أنه يكره صوم يوم عرفة لمن في الحج، لأنه يضعفه عن الدعاء، لأجل الدعاء وأعمال الحج. فإن كان شخص لا يضعف عن ذلك، شخص يقول أنا لا أجد ضعفا في الصيام، أصوم ولا ما أصوم، قال المتولي صاحب التتمة الأولى له الصوم، العبرة بالضعف، فإذا كان لا يضعف فالأولى أن يصوم، وقال غيره الأولى له ألا يصوم، امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولا صام؟ أفطر في أثناء الحج، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا اليوم ويفطر. هنا المعتمد أنه لا يسن له صومه وإن لم يضعف، خلافا للمتولي. نعم هذا هو المعتمد، المعتمد أنه لا يصوم. ويوم عرفة أفضل أيام السنة قاله البغوي وغيره. ويستحب صوم عشر ذي الحجة، عشرة أيام من ذي الحجة الأوائل من يوم واحد، هي ليست عشرة بالحقيقة، هي تسعة، لأن العاشر هو يوم العيد، فعندنا بداية شهر ذي الحجة واحد اثنين ثلاثة، نأتي إلى اليوم العاشر هذا يوم العيد يحرم صومه، فإذا هي كم يوم؟ هي تسعة في الحقيقة ليست عشرة، وإنما خيل هذا تجوزا. ويستحب صوم عشر ذي الحجة، والصوم من آخر كل شهر أو آخر الشهر العربي. وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب والمحرم. إذن رجب يدخل في هذا في هذه الأشهر المستحب صيامها أو الأيام المستحب صيامها من هذا الباب، أنه من الأشهر الحرم. وأفضلها المحرم، أفضل هذه الأشهر شهر الله المحرم، كل هذه سنن في الصيام. ويليه في الفضيلة شعبان. وقال الروياني رجب، الروياني صاحب البحث، قال أن رجب هو أفضل من شعبان. قال النووي وليس الأمر كما قال، إنما الأفضل هو شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكثر ما كان يصوم، سيدة عائشة سئلت قالت كان أكثر صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. والله أعلم. فرع قال الأصحاب يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذه مسألة خلاص. يبقى المرأة المتزوجة يحرم عليها أن تصوم صوما تطوعا إلا أن تستأذن زوجها. ومن شرع في صوم القضاء، الآن رجل شرع في صوم القضاء يقضي رمضان، عليه أيام رمضان، فشرع في هذا الصوم بدأ، فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه. الآن على الفور، ما معنى على الفور؟ مباشرة. يعني يجب عليه أن يصومه فورا، يجب عليه أن يصومه فورا ولا يؤخر، ولا يؤخر. هذا هو صوم القضاء. وما هو الصوم الذي على الفور؟ الصوم الذي على الفور الذي يجب أن يقضيه مباشرة صوم النذر. من صام يوما نذرا فيقول إن كان على الفور، يعني هو هذا الصوم على الفور أنه يجب عليه أن يقضيه، يعني عليه صوم يوم وأوجب الشارع أن يقضيه مباشرة لا يؤخر، ليس على التراخي. إن كان على الفور لم يجوز الخروج لأنه فورا هو مطالب به الآن. وإن كان على التراخي على التأخير، فالصحيح هو نص الشافعي في الأم أنه لا يجوز، لأنه تلبس بفرض ولا عذر فلزمه إتمامه. خلاص. طيب الآن الذي نريد أن نعرفه، ما هو الصوم الذي يجب قضاؤه على الفور، وما هو الصوم الذي لا يجب قضاؤه على الفور؟ رجل مثلا تعدى وأفطر في رمضان، تعدى يعني جاء في نهار رمضان وتعمد أن يفطر متعمدا بدون أي عذر، فبعد رمضان نقول له يجب عليك أن تصوم يوما فورا، يبقى هذا القضاء فوري لأنه أفطر بلا عذر. فكل من أفطر في رمضان بغير عذر يجب عليه أن يقضي رمضان، أن يقضي هذا اليوم. الذي لا يجب عليه القضاء فورا هو الذي أفطر العذر، أفطر من أجل المرض، أفطر من أجل السفر، أفطرت المرأة لكونها حائض، في هذه الحالة نقول لها أنت يجب عليك أن تصومي فورا ولا متراخيا. هكذا هو يقول. ونص الشافعي في الأم أنه لا يجوز لمن كان عليه صوم تراخي أن يفطر. الآن هي أفطرت يوم رمضان بسبب الحيض، ثم جاءت بعد رمضان لتقضيه، صامت، نوت من الليل وصامت في وقت الظهر، قالت أنا لا أريد أن أكمل الصوم، أنا تعبانة أريد أن أفطر، يجوز لها أن تفطر ولا لا يجوز؟ قال الشافعي لا يجوز، تتلبس، لا يجوز، لأنها تلبست بالعبادة، دخلت فيها، لم يجد الخروج منه لأنه تلبس بفرض ولا عذر، ولا عذر لها في الخروج منه، فلازمه إتمامه، يجب عليها أن تتم. كما لو شرع في الصلاة، دخل في الصلاة في أول الوقت دخل في صلاة الظهر في أول وقت، ثم قال والله أنا لماذا صليت الآن؟ ممكن أصلي بعد ساعة وأنا مؤصر، يجوز له أن يخرج من الصلاة؟ لا يجوز، لأنه شرع في العبادة فيلزمه إتمامها، لا يجوز له قطعها. والقضاء الذي على الفور، أو بدأ يذكر هذا المثال، هو الذي تعدى فيه بالإفطار بغير عذر فيحرم تأخير قضائه، والذي على التراخي ما لم يتعد فيه كالفطر بالمرض والسفر والحيض والنفاس وغير ذلك، وقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان آخر، ما لم يأتي رمضان آخر. شيخ المعنى هنا يتعدي نسبة تعدى عليه يعني. نعم تعدي، تعدي التجاوز. تجاوز. ما لم يتعد فيه يعني تجاوز، يعني هناك أفطر بسبب عذر فهذا ليس متعديا. واضح يبقى المسألة هذه. يبقى إذا من شرع في صوم فرض وكان متعديا بالفطر لازمه إتمامه، لازمه إتمامه. يبقى إذا حينما سيقضي رمضان، والإمام الشافعي في الأم سوى بين الأمرين، سواء كان الإفطار، سواء كان الإفطار في رمضان كان بالتعدي أو بغير تعدي، الشافعي يرى أنه إذا شرع في الصوم يجب أن يتمه. فمن نوى صوم رمضان قضاء رمضان ما ينفع يأتي في اليوم يفطر، لا، يجب عليك أن تتم هذا الصوم لأنك شرعت فيه. والشروع ملزم، الشروع في العبادة المفروضة ملزم، هذا عند الشافعية والإمام أحمد بن حنبل. أما الشروع في النوافل غير ملزم، بخلاف الحنفية والمالكية يرون الشروع ملزم في النوافل. فمن أخر قضاء رمضان ما إن كان فيه حتى دخل عليه رمضان آخر أثم ولازمه مع القضاء لكل يوم. هذا الثاني، هذا صورة أخرى غير ما نتحدث فيه الآن. هو قال الذي ليس متعديا امرأة كانت حائض خلاص فأفطرت أياما في رمضان، فعليها أن تصوم صياما متراخيا، ممكن أن تؤخر ليس بعد رمضان مباشرة، ممكن في شوال، ممكن في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، إلى أن تأتي إلى رمضان. قبل رمضان بأيام يتضيق عليها الفرض، فإذا هي عليها خمسة أيام قبل رمضان بخمسة أيام، حتى ولو كان فيهم يوم الشك هنا نقول لها اخذي هذه الخمسة صوميهم وجوبا، فأخرت آثمت لأنها مر عليها سنة، ثم دخل عليها رمضان ستصوم رمضان، وبعد رمضان عليها خمسة أيام سابقة، هذه الخمسة أيام تقضيها وعليها إطعام عن كل يوم مدة. هذه المسألة الثانية، أنها إذا دخل عليها رمضان. ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه، هذا عند الشافعية والحنابلة. شرع في صوم تطوع، بدأ في صيام يوم الاثنين ثم في أثناء النهار أراد أن يفطر، يفطر يفطر له ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. أما عند المالكية وعند الحنفية فإن الشروع في التطوع ملزم، بمعنى أنه إذا دخل في صوم التطوع، صوم الاثنين مثلا أو الخميس، فأول ما يدخل فيه يقولون أتمم هذا اليوم، يجب عليك إتمام ولا يجوز لك أن تخرج، خلاص الشروع ملزم، الشروع ملزم عندهم. ويستحب له الإتمام لمن صام صوم تطوع، فلو خرج منه فلا قضاء لكن يستحب. وهل يكره أن يخرج منه؟ مضر، يعني أنت في صوم التطوع يكره؟ في تفصيل، إن خرج لعذر لم يكره، خرج بسبب عذر، سبب مرض، سبب سفر، وإلا كره، خرج بلا عذر، والمكروه هذا، لماذا تخرج؟ لماذا تترك العبادة؟ قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، نهاك الله عز وجل أن تبطل عملك، وهذا هو دليل المالكية والحنفية. ومن العذر أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل، عندك ضيف وقال والله لا أكل إلا أن تأكل، يبقى هذا عذر أن تفطر في صيام النفل ليس صيام الفريضة تطوع. ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا، وكذا إفراد يوم السبت، وكذا إفراد يوم الأحد، والله أعلم. كل هذا ورد في أحاديث إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد، والله أعلم. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصوم، والحمد لله رب العالمين.